طيب إذا الآن نكتب من بداية قوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. طيب إذا بين قوسين وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين بين قوسين مشركي العرب الذين لا كتاب لهم وسموا أميين نسبة إلى الأم لأن عامتهم جهال أأسلمتم وهذا استفهام تقريري معناه الأمر أي أسلموا ويحمل أيضا معنى الحظ أي ألا تسلمون بعدما أتتكم البراهين والبينات وفيه توبيخ للذين لا يسلمون طيب فإن أسلموا بين قوسين استسلموا لله وانقادوا ظاهرا وباطنا استسلموا لله وانقادوا ظاهرا وباطنا فقد اهتدوا بين قوسين هداية التوفيق للحق والفوز بخيري الدنيا والآخرة وإن تولوا بين قوسين وأعرضوا عن قبول الحق فإنما عليك البلاغ بين قوسين أديت ما هو واجب عليك فلا تحزن عليهم ولست بملوم فليس عليك إلا هداية الإرشاد، فليس عليك إلا هداية الدلالة والإرشاد فقط. طيب إذن ماذا يجب على الدعاة؟ هداية الدلالة والإرشاد، عليهم أن يبينوا الحق للناس. طيب وماذا على الله؟ هداية التوفيق للحق وإلهام الحق، وهذا يعني فتح القلب للحق ليس إلا لله، هو بيد الله، فهو أعلم بمن يعطيه هذه الهداية ويرزقه إياها. طيب بين قوسين والله بصير بالعباد، عليم بأحوالهم، وبمن يؤمن ولا وبمن لا يؤمن.